ابن زمداد من المالكية وابن حزم من الظاهرية وقول عن الإمام أحمد من الطائفة من العلماء إلى أنه قطعي. وقلنا القول الثاني والوسط أنه إن احتفت به قرائن يعني وقلنا من القرائن مثل عند بعض العلماء كان يقول في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أنه إن احتفت به القرائن قرائن هو قطعي وإن لم تحتف به قرائن فهو ظني. وقلنا أن هذه المسألة إنما تفيدنا أو نحتاج إليها في بيان مراتب الأدلة، يعني عندما يقع تعارض بين الأدلة ويكون هذا الدليل قطعي وهذا الدليل ظني فنقدم الدليل فيقدم الدليل القطعي على الدليل الظني في ومن ولذلك أخذنا بالناسخ والمنسوخ، هل ينسخ القطعي؟ هل ينسخ الظني القطعي؟ لذلك رأينا الخلاف بينهم في نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحادية أنهم اختلفوا، وأيضا في هل تنسخ السنة أيضا كتاب القرآن لأن القرآن قطعي أما السنة فأغلبها والني، هذا هو محل الخلاف. يعني قلنا هذه المسألة أيضا قد لا يكون لها كبير لأن العلماء العامة علماء أهل السنة على أن خبر الآحاد وإن كان يفيد الظن، يعني قال جمهور العلماء الذين يقولون بأنه يفيد الظن قالوا ولكنه مع ذلك يوجب العمل قطعا، ورأينا الأدلة على ذلك ورأينا الجواب على من قال من أهل البدع بأنه لا يوجب العمل. قلنا يوجب العمل قطعا بالشرع، يعني بأدلة يوجب العمل قطعا بأدلة شرعية. هناك من العلم من قال هو يوجب العمل قطعا بالعقل، هناك من العلم من قال يمتنع معه العمل قطعا بالعقل، وقلنا أن الصحيح بالعقل أنه الجواز فقط، أن العقل لا يوجب العمل بخبر الآحاد ولا يمنعه ولكنه يجيزه، هذا بالنسبة للعقل. ولا يهمنا هذا المبحث الكثير، إنما يهمنا من جهة الشرع، لكن في الشرع يجب العمل بخبر الآحاد، ورأينا أدلة ذلك. من أدلة ذلك إجماع الصحابة الذي قلناه أن عمر أن أبو بكر حكم في بعض القضايا فأخبره بعض الصحابة بأمور فعملوا بذلك، أن عمر بن الخطاب يعني أراد في بعض القضايا أخبره بعض الصحابة فعمل بذلك. وقلنا أيضا هذا الدليل الأول. قلنا الدليل الثاني ما تواتر يعني من إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله إلى الأمم والأرصاد بتدبير شرع الله، وهذا كان خبر أحد. كذلك البخاري رحمه الله هو في صحيحه قال باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. فنحن مثلا نتعبد لله سبحانه وتعالى بمتابعة المؤذن، إذا كنا نعلم أن هذا الشخص هي الشخص مثلا انه عدل وانه عارف للوقت، وطبعا خبر الاحاد يشترط بالعداله يعني، وانه نضيف الوالي بدل ما يعرف الوقت وسمعته وقد اذن فتعمل به، مع ان هنا الوهم وارد، ولكن مع ذلك يجوز لك ان تعمل به ويجب عليك وفي بعض الحالات يجب عليك ان تعمل بمقتضاه، مثل ان يكون هذا وقت الامساك مثلا من وقت الامساك في رمضان فسمعت المؤذن يؤذن وجب عليك ان تعمل بخبر هذا المؤذن، مع انه خبر واحد والظن لانه قد يهم، قد يكون المؤذن نام فاستيقظ قبل الفجر بساعات فظن ان الوقت قد حان فذهب واذن، مع ذلك يجب عليك الامساك ويحرم عليك ان تاكل وانت قد سمعت المؤذن، لذلك يعني هذه الامور يعمل في هذه الخبر الواحد وهذا عليه ادله كثيره. من الأدلة مثلا قول الله سبحانه وتعالى على هذه المسألة، أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب والله سبحانه وتعالى متى أمرنا بالتبين في ماذا؟ في خبر الفاسق، مفهومه أن خبر العدل لا يشترط أننا نعمل به ولا نطالب به بالتبين، فنعمل بمقتضى خبر العدل، إذا جاءنا عدل وأخبرنا عن قوم بأمر أثبتنا هذا الخبر، إذا جاءنا عدل وأخبر إنما نتبين في خبر من؟ في خبر الفاسق، فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به. الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين وليتفقهوا، لم يشترط أحد من العلم بأن هذه الطائفة أنه يشترط في أن تبلغ أحد التواتر. واضح؟ ومع هذه الطائفة الله سبحانه وتعالى قال ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليه. وذلك ولم يشترط أحد من العلم بأن هذه الطائفة يجب التي ستقوم عمل النذارة هو تبليغ، لم يشترط أحد بعد أن تفقهت في دين ليس حتى لم يشترط أحد أن تكون قد بلغت مبلغ التواتر. نعم. طيب كذلك أيضا من الأدلة ونختم بها في هذه المسألة الدليل الآخر بعد إجماع الصحابة وهذه الآيات أن العلماء كذلك أجمعوا على جواز قبول خبر المفتي بما يفتي به، يعني الشخص المقلد أو الشخص سأل عالما مفتيا عن أمر من دين الله سبحانه وتعالى فأفتاه بأمر فيه وأنه يجوز له أن يعمل بذلك وأنه إذا بين له أن هذا الأمر محرم يجب عليه أن يكف عنه، واضح؟ وإذا بين له أنه قال له أنه مباح جاز له عمله، مع أن هذا المفتي قد يكون وهما، قد يكون مثلا ذا فتوى على حديث لا يصح، واضح؟ وعلى آية لم يفهم معناها، مع ذلك اجمع العلماء على جواز هذا العمل، وهنا المفتي خبره ماذا؟ خبر آحاد وخبر ظني، ومع ذلك اجمع العلماء على جوازه، ولم يشترط أحد من العلماء أنه لا تعمل إلا بما أجمع عليه العلماء، ولو اشترط هذا لوقعت الأمة في حرج كبير، لو اشترط أن لا تعمل إلا بما أفتاك به أربعة علماء. وقعت الأمة في حرج كبير ووقعنا في مشقة كبيرة. نعم. طيب نبدأ المصنف رحمه الله إلى مذهب من المسألة مذهب الجدائي رأس المعتزلة أنه قال أن خبر الواحد إنما تقبل روايته، لم يشترط من التواتر، إنما تقبل روايته إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فأكثر، لأن يكون مثلا عزيز، لأن يكون عزيزا. نعم، لذلك العزيز عندنا ليس شرطا للصحيح كما قال حافظ الحجر، أنه ليس أن العزيز ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، إما أن يكون يعني كبيعمل الجبال، وإما ما نسب إلى بعض العلماء صحة نسبة إليه بعض الوقت من أنه قال باشتراط، ولذلك وجبائي إنما قال هذا القول قياسا منه على قبول خبر الرواية قياسا على خبر الشهادة، الشهادة لا تقبل إلا إذا كانت من عبدين، إلا إذا كانت من شخصين، فهو قاس قبول الرواية، رواية الحديث على قبول الرواية بالشهادة، وهذا لا يسلم لأن هناك فرق، لأنه مثلا بخبر رواية في قبول رواية نقبل المرأة يعني عندنا من الرجل، لكن بالشهادة في دين الله سبحانه وتعالى المرأة ليست كرجل، العبد ليس كالحر بالشهادة ولكنه مثله بالرواية، واضح؟ وهكذا إذا لا يصح هنالك. نعم، الزنا مثلا لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، هذه مثل الشهادة، ولا يوجد عندنا خبر لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، ولكن بالشهادة في الزنا، إذا هناك فروق بين الخبر الشهادة وخبر الرواية. طيب، هنا عندنا أيضا مسألة الراوي الذي تقبل شهادته، الراوي الذي تقبل شهادته تشترط فيه عدة شروط هي التي يثبت بصاحب العدل، أخذتموها في الحديث الصحيح، فالذي يهمنا هنا يعني أساس المسائل أهل علم الأصول. الشرط الأول الإسلام، فلا تقبل روايته، لا تقبل روايته الكافر. الشرط الثاني التكليف، بأن يكون عاقلا، فلا تقبل رواية المجنون مطلقا، وكذلك أن لا يكون الصغير، لكن سيأتينا أن الصغير تقبل روايته للتحمل، يعني الوقت الذي يتحمل من الرواية يقبل منه، لكن الوقت الذي يؤديها في وقت الأداء يشترط فيه أن يكون بالغا، فالصبا البلوغ يشترط وقت الأداء، يعني في الوقت الذي يبلغ هذا الخبر يبلغ هذا الحديث يشترط فيه أن يكون بالغا، ولكن في تحمله لا يشترط فيه البلوغ، يمكن أن يتحمله الصبي. نعم، ومثله كذلك الإسلام، يعني الإسلام إنما يشترط في وقت الأداء، ولا يشترط وقت التحمل. يمكن الحديث الذي يمكن الحديث الذي يتحمل الكافر كما روى بعض الاحاديث بعض الكفرة انهم يعني بعض الصحابه بعد ان اسلموا حدثوا باحاديث انهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعوها منه قبل اسلامهم. لاننا نبحث في ماذا؟ لاننا انما نبحث في الوقت الذي يبلغ لنا الخبر. فاذا كان عدلا نعلم انه لن يستحل الكذب ولو كان لن يستحل الكذب واضح. وننظر كذلك في عدالته. الصبي في لحظة صباه إذا أداه لنا هو لا يميز أصلا قد لا يكون يميز بين الكذب وبين الصدق وهو غير مكلف أصلا فلا يحرم عليه الكذب ولا يحرم عليه ربما يكون صبيا يعلم أن الكذب لا يحرم عليه. المهم أن البلوغ يشترط ولكن متى يشترط؟ يشترط وقت الأداء. نحن عندنا أمران التحمل والأداء. الرواية لها أصلان التحمل يعني حمل هذه الرواية طيب وعندنا أداؤها. الصغر إنما يشترط نجعله شرط ملاء وقت الأداء. إذا كان الشخص صغيرا لا نقبل روايته ولكن لو أداها لنا وكان قد تحملها وهو صغير لا إشكال في هذا لا ننظر في وقت التحمل لا يهمنا. وكذلك أيضا الإسلام إنما يشترط نجعله شرط الوقت الأداء أما وقت التحمل فلا نجعله شرطا لأنه ولو كان قد تحمله كافرا لا يهمنا إنما ننظر في حاله وقت الأداء. طيب ومثل كذلك الشرط الثالث العدالة والشرط الرابع كذلك الضبط. طيب قال المصنف رحمه الله علم أن الكافر لا تقبل روايته على التحقيق ولو كان متأولا يعني ولو كان كافرا متأولا يرى صدق دينه أن دينه هو الصحيح ويرى يعني بعض الشبه في دين الإسلام ومع ذلك لا نقبل روايته ولو كان أظهر منه تعظيم لدينه أو يعني أنه يعظم دين المسلمين فيحترم الأديان جميعا مثلا لا تقبل روايته مطلقا لأن منصب القبول لا يستفاد بغير الإسلام. يعني هذا المنصب الذي سيعطيه له المسلمون وهو منصب أن يقبلوا روايته هذه المكانة أن نجعل روايتك مقبولة عندنا هذه مكانة لا تقال لغيري المسلم. نعم أما غير المكلف كالصغير والمجنون فلا تقبل رواية أيضا على التحقيق. أما المجنون فلا تقبل مطلقا لا في التحمل ولا في الأداء وأما الصبي فيقبل في التحمل دون الأداء. نعم طيب ثم قال والمعنى أنه ينسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فتحمله عنه وهو صغير طبعا عاقل لا يشترط بكل تأكيد ثم أداه بعد بلوغه كما هي حالة يعني السيدة شباب الجنة الحسن والحسين وكما هو حال ابن عباس رضي الله عنه وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير ونعمان بن بشير وأضرابهم. أما لو أداه في حال صغره فإنه لا تقبل روايته لكونه لا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يعرفه فلا تقبل روايته. نعم ولو فرضنا أنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويخافه فلا تقبل لنا لأنه مرفوع عنه القلم كما قلنا. نعم طيب عندنا المسألة الأخرى وهي الضبط. كذلك الضبط لا خلاف في الشرط الثاني لأن الشرط الأول عندنا الإسلام الشرط الثاني عندنا البلوغ وهذا الشرطان يشترطان في ماذا؟ وقت الأداء ولا يشترطان وقت التحمل. الشرط الثالث عندنا هو الضبط والضبط في اللغة هو حفظ الشيء بالحزم ويأتي لعدة معاني تدور حول هذا المعنى ويأتي للقوة وهذا المعنى لا يخرج عن الحفظ لأن للقوة ويأتي كذلك لمعاني كذلك الثبات. المهم أنه حفظ الشيء بالحزم بأن يكون شخص يعني حفظه حفظا متقنا هذا هو معنى الضبط. وهو في الاصطلاح كون الراوي كثير الصواب قليل الخطأ أو كثير الصواب قليل الغلط أو لا يقع منه الغلط إلا نادرا. هو طبعا قد لا يوجد شخص مهما برأ من الضبط إلا وقد يقع منه الغلط والغلطان لكن هذا لا يؤثر. واضح؟ فإذا أن يكون الراوي كثير الصواب قليل الخطأ أو أن يكون غير كثير الغلط يساوي هذا أن يكون غير كثير الغلط. فإذا كثر الغلط من الشخص لا يعتبر ضابطا طيب نعرف مرتبة الضبط بماذا؟ بما عرف علماء الحديث لديهم منهج، المنهج الذي بناه علماء الحديث يعني ككل مناهج يعني مناهج شرعنا تماما، كما وضع علماء أمتنا لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى هذا المنهج العقلي الشرعي الذي يعني قواعد عقلية، العقل يقبل منهج مستقيم وفق قواعد علمية واضحة ومنهجية سليمة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا كذلك منهجا عقليا لفهم لقبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا المنهج هو أصح المناهج، لذلك حتى من المعاصر مثلا في علم مناهج البحث حتى يكون أول من اعتنى بهذا العلم المناهج البحث أن يكون هذا القول صحيحا، وأنك إذا كنت تنقل عن شخص فيشترط في النقول عنه أن الصحة ويشترط الصحة، وأنك لا تعمل علم مناهج البحث وما يتعلق بالتحقيق كل من تكلم فيه سواء من الغربيين ومن تأثر به بعد ذلك من المسلمين، هذا العلم هو علم راسخ ضارب الأعماق في حضارتنا، وكل من تكلم فيه هو عارة على علماء الحديث لأنهم وضعوا شروطا عقلية لا يخرج منها شيء من أجل قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترطوا بالحديث الصحيح شروطا في غاية الدقة علمي الدقة أقصدون الدقة العلمية العقلية، واشترطوا في الحسن شروطا كذلك، واشترطوا في الحديث ضعيف شروطا إذا كان الحديث هذه المواصلات كالمواصلات. ما هو الضبط؟ الضبط كيف نعرف أن هذا الشخص ضابطا؟ يعرفونه بأن يقارنوا بين مروياته ومرويات الآخرين. هذا الشخص طلب العلم على ماله وطلبت معه مجموعة من طلاب العلم، طيب إذا وجدناهم كثيرا ما ينفرد هو برواية وأغلب أصحابه يعني لا توجد عندهم، هذا إشكال، نعلم أن هذا الشخص ليس بضابط لأنه يعني كثرت منه المخالفة، كثرت منه مخالفته هؤلاء بيعلم منه أنه ليس بضابط. وأما من ندرت مخالفته يعني وقعت من المخالفة قلنا هذا لا يقدح بالضبط، ندرة المخالفة لا تقدح بالضبط لأنه ما من ضابط وما من إمام إلا، فمقارنة مروياته للعمل وعملت مقارنة أن كان حكم الحديث على أن فلان ضابط أن قارنوا مروياته بمرويات باقي أقرانه فحكموا على هذا بأنه ضابط حافظ متقن، وحكموا على هذا بأنه ضعيف وبأن له أوهام عملا بالمقارنة، أو يعني هذا المقارنة هي أول ما يبين، طبعا قد تكون هناك أمور تبين معرفة بأن هذا الشخص ليس بضابط كمعرفة أصحابه الذين معه ورافقوا مثلا، يقول أن هذا الشخص ليس بضابط لأنهم يعرفونه واضح وحدثهم بأحاديث ثم ذهبوا إلى الإمام الذي حدثهم بهذا الحديث لم يجد وعلموا أنه قد وهم عليه وهكذا أنه يدخله الوهم. لكن أول ما نميز به مثلا أنت الآن كنت تريد أن تعرف حال أحد الأئمة هل هو ضابط أم ليس بضابط بجمع مروياته مع باقي المرويات والدراسة لحاله بالمقارنة، عملية دراسية بالمقارنة ستعرف هل هذا الشخص، ولذلك حتى يقول فلان أضبط حتى مع الأئمة أضبط من فلان في فلان، وهو ضبط في فلان وليس ضبطا في فلان، حتى الراوي الواحد قد يكون ضبطا في هذا الإمام وليس ضبطا في غيره لأننا قارنا مروياته هنا مع مرويات الآخرين فوجدناه هنا في مروياته قويا ولم نجده هنا العمل هو بتتبع الروايات ودراسة الأسانيد وهذا التتبع. طيب بعد الضبط العدالة إذا غير الضابط لا يقبل حديثه، من كان غير الضابط حديثه ضعيف. طبعا الضبط عندنا كما تعلم المرتبتان، المرتبة العليا من الضبط هذا اللي صاحبها يكون من أصحاب الحديث الصحيح، لأن يعني الحديث ضعيف اشترط في رواته تمام الضبط. الحسن هو ما نزل كما تعلمون هو ما نزل راويه خف ضبطه عن ضبط الحسن، لكن أن يكون غير ضابط فهذا يجعله بعداد الضعفاء، يجعله رجل في الحديث ضعيف، ولا علاقة للضعف بالصلاح الإنساني، ومن جهة الضبط لا علاقة له بالصلاح الإنساني ورعيه وزوجه بما يكون صالحا ولعا زاهدا اماما بقيا محددا كل شيء عابدا، ولكنه ليس من اهل هذا الشيء، له اوهام يقع في وهم اما يلقن ويقدر واما ليس من اهل هذا الحديث، لان الحديث اشترط ذلك الامام مالك قولة المشورة وجدته يعني انه وجد كذا وكذا ممن يصلح للقضاء، يعني اشخاص يصلحون للقضاء، ولو تمن احدهم على بيت مال المسلمين لكان امينا، ولكنه لم يقطع عنه الحديث، لانه لم يكن من اهل هذا الشيء، لم يكن من اهل علم الحديث. إذن الضبط مرتبتان، والضبط كما تعلم أيضا هو نوعان، ضبط رواية وضبط ضبط صدر وضبط كتابة، أي أن تكون مرويات ضبط الكتابة إذا حدث من كتابي، ويعرف كذلك بالمقارنة أيضا نفس الشيء، وضبط الصدر إذا حدث من حفظي. العدالة هي باللغة التوسط، لذلك يقال مثلا يعني هذا أمر عدل، التوسط، التوسط في الأمور هو العدالة في اللغة، هذا شيء عدل أي متوسط. وهي في الاصطلاح لها معاني، منها السلامة الدين من الفسق والمروءة، سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح، هذا اصطلاح مما عرفت اصطلاحا بتعاريف، منها هذا سلامة الدين من الفسق، لأن يكون دينه سليم من الفسق، سواء كان فسقا عمليا أو فسقا اعتقاديا، أو فسقا اعتقاديا، سواء كان فسقا عمليا ويدخل فيه القولي، أو كان فسقا اعتقاديا لأن اعتقد يعني بعض الاعتقادات أهل البدع، فهذا يدخل المبتدع هو كالفاسق، حاله وحاله سواء. سلامة الدين من الفسق والمروءة من القوادح، المروءة من القوادح، والمروءة المروءة أو ثم قال وقد عرفها بعض علماء الأصول قبل أن ندخل في تعريفه أن العدالة ما هي؟ قال العدالة هي هيئة أي حالة مثلا مكتوب عندك الكتاب راسخة في النفس، يعني صاحبها تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. يعني أن هذا الشخص نعرفه من أصحاب التثبت ومن أصحاب الثبات، له يعني هيئة راسخة، له يعني منهج أو له حالة راسخة تثبت، يعني يثبت عليها ويسير عليها، هذه الحالة التي في نفسه تحمله دائما على على المحافظة على التقوى وملازمة التقوى وملازمة المروءة، وأن يكون مروءة حتى إذا لا هنا هذه الأمور حتى تحصل ثقة النفوس بقبولها. أنت حينما تكون تعرف شخص مثلا صاحب منذ أن عرفته هو صاحب ملازمة للتقوى وصاحب أيضا ملازمة للمروءة، هذا إذا حدثك بحديث نفسك تقبله والناس تقبله، هي هيئة راسخة في النفس أيضا تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه أو بقبول حديثه. طيب المروءة ما هي المروءة؟ المروءة هي طبعا ما كان من المعاصي ومن قوادح المروءة، لأنه أصلا من المسائل التي تخالف الدين، فكل ما يخالف الدين ليس من المروءة، كل ما خالف الدين. فالمروءة شيء قد هو عند مثلا عندهم هو أمر مباح ولكن فعله يقدح في الإنسان، أمر مباح فعله يقدح في الإنسان في العرف، وهو ترك فعل أمر مباح إذا كان فعله يقدح في الإنسان، يعني عكسه. يعني لو أن أهل أشخاص مثلا ناس من عادتهم مثلا أنه لا بد للشيخ الكبير أو لصاحب العلم مثلا الشيخ الكبير مثلا من عادتهم أن يضع على رأسه، أن لا بد أن يكون واضعا على رأس الشيخ، وإذا لم يضع على رأسه يعتبرونه فعل أمرا قبيحا، إذا لم يضع شيئا على رأسه عمامة أو قلنسوة أو وضع، إذا كشف عن رأسه هذا الشخص وفعل شيئا قبيحا، يكون الكشف عن الرأس لا ليس من المروءة، مع أنه مباح في الشرع أن يكشف الإنسان عن شرع، لكن أمه ليس من المباح. نحن نقول من المباح شرعا للإنسان أن يمشي في الشارع بلا نعل، هذا أمر مباح في الشرع، يجوز الإنسان أن يمشي بلا نعل. طيب هل هو من المروءة؟ ليس من المروءة، لأنه في عرفنا الآن لو رأينا شخصا يمشي بلا نعل لاعتبرناه مجنونا، لاعتبرناه نحن نجدها بأنفسنا، لاعتبرناه ساقط المروءة، اعتبرناه يعني القليل العقلي، اعتبرناه هكذا، لا نقبل حديثه. نعم، وهكذا يعني التلظف من كثير من الأوساخ مثلا، لا يكون إنسان ملازم، أنت يا وجدت يعني شخص دائما ما يكون ذوبه متسخ أو شيء من هذا، قد لا يكون من المروءة، خاصة في حضور بعض المجالس حضور بعض المجالس التي يقبح بالعادة أن يحضرها الإنسان وهو متسخ الثوب، حضور شخص لها وتكرر هذا من فعله وهو متسخ الثوب أو هو يلبس ملابسه التي يلبس في بيته، وهو ليس من عادة الناس أن يلبس، هذا ليس من المروءة. إذا المروءة مرجعها أو كذلك تركه، إذا كان أيضا من عادة الناس مثلا لا يضع على رؤوسه، وضع الشخص على رأسه يكون أيضا من المروءة، إذا هو مخالفة العرف الذي يوجب ذمه، وهو بالشرع لا علاقة له. هذا لذلك كان أئمتنا رحمه الله، وهذا باب من أبواب الخلق الحسن ومكارم هذه، لذلك الشافعي رحمه الله قال: لو أعلم أن الماء البارد يذلم مروءتي ما شربته. لو أعلم أن الماء البارد يذلم مروءتي ما شربته. يذلم يعني الماء يخدشها، نعم، يعني يوقع ذلما أي كسرا وشيء بمرؤته ما شربه، محافظة على سلامة المروءة، وهي مرجعها إلى العرف. بعض البلدان مثلا من القبيح الشنيع المسقط المروءة أن يرى طالب العلم مثلا وهو يأكل في الشارع، هذا أمر مسقط للمروءة. بعض البلدان أمر عادي جدا فيكون في ذلك البلد ومن المسقطات للمروءة. تونس عادي جدا، طيب نحن عندنا ليس عادي اللهم إلا في بعض المناطق وبعض الحالات، لكن ليس إطلاقا، يعني مسقط للمروءة أن تذهب في الشارع وأنت تأكل شيئا، هذا من المسقطات، هذا من الأمور التي تجرح الإنسان. لكن هنا مثلا عادي جدا فيأخذ الإنسان بعرفه، فإذا جئت إلى مكان في هذا العرف عدم أخذك بهذا العرف يجعلونه ليس من المروءة. هذه من المسقطات لقبول خبر الرواية، هذه من الشروط في العدالة، تستلزم السلامة من الفسق والسلامة من قوادح المروءة. نعم. هذا ليس دليل قطع، يعني وهي فقط يعني من الأمور لأنها تقدح في دين نعم. لا، هو نحن نتكلم على أمور الشرع لا يشهد بحسنها ولا لا يشهد بقبحها، والشرع يعني رخص لك بالفعل ورخص لك بالترك، فأنت لماذا تخالف الناس؟ يعني أنا لو كان أمرا مستحبا لا خلاف، لا الأمر مستحب تفعله ولو كرهك الناس مثلا، لك أن تفعله ولا يسقط هذا، الأمر الواجب من باب أولى، الأمر المكروه لا تفعله مثلا ولو كرهك الناس مثلا، لك أن لا تفعله، لك لا تفعله ولو كرهك الناس، أما الأمر المحرم هذا أمره واضح، لكن نحن نتحدث البول في الطرقات. البول في الطرقات هذا أمر يعني لا. طيب قادح من قوادح المروءة، الشخص لا يفعل هذا من مسقطات العدالة عندهم مثلا، وهكذا. طيب نعم. لا يمكن أن نقول أن ذلك من سلب العادة. نعم، وقد نرجع إلى العرف والعادة، نرجع إلى العرف والعادة، فالإنسان لا ينبغي أن يخالف عادة قومه إلا في أمر محرم أو في أمر مباح، هذا هو الذي يخالف. أما الآخر فالأولى الإنسان أن لا يخالف فيه العادة، أن يخالف، أن يوافق الناس يعني في أمورهم. لا ترد بها في الشهادة، ترد بها، لكن في قبول خبر الحديث لا ترد بها مطلقا، لا ترد بها، هي مراتب، لكن في الشهادة، في الشهادة في قبول خبر الشاهد العدل، نحن نتحدث هنا عن العدل الذي نريد مثلا يشهد لنا على قضية، إذا كان ساقط المروءة لا تقبل شهادته، إذا كان ساقط المروءة. نعم. طيب كذلك يعني قلنا سلامة الدين من الفسق، سلامة الدين من الفسق باقتراب الكبائر، هذا أمر واضح، الكبائر معروفة، يعني بالكبائر هذه من أسباب الفسق في الدين، وكذلك سلامة الله عليك. سلامة الله عليك. يا مرحبا، نورك طفى الكهرباء. مرحبا. وينك؟ طيب قلنا الكبيرة واضحة، أما الصغيرة فهي لا تقدح في العدالة إلا مع الإسراء، لأنه يعني إذا أصر عليها كانت قادحة في العدالة. الصغيرة صغائر الذنوب لا تقدح في العدالة إلا مع إصرار الإنسان عليها، أما الكبائر فهي يعني فهي أما الكبائر فهي مسقطة للعدالة من واضح. طيب لذلك قال: أما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته، وأما إن كان فسقه عن تأول كان فسقه. هنا تأتينا مسألة أهل البدع، من فسق، من كان، احنا قلنا في سلامة الدين سواء كانت تلك السلامة عملية أو تلك السلامة يعني اعتقادية، أما من كان يعني أهل البدع الذين يفسقون ببدعتهم بسبب تأول في بعض الأمور، هؤلاء هم الذين اختلف العلماء فيهم اختلافا كبيرا، فاتفقوا على أن من كان منهم يكفر ببدعته، كان بدعته يعني يكفر بها أنه لا تقبل روايته، من كان منهم يعني يكفر بهذه البدعة، ليس له تأويل معتبر وليس له يعني ليس له عذر معتبر، فهذا لا تقبل روايته. وكذلك من كان منهم يستحل الكذبة، من كان منهم يستحل الكذب كالخطابية من الروافض، فهؤلاء أيضا لا تقبلوا لأنهم يستحلون الكذبة. أما وأيضا جعلوا، وهذه المسألة تحتاج إلى، لكن هذا هو الأشهر عند علماء المصطلح، لكنها تحتاج إلى بحث، الذي يدعو إلى بدعته أيضا يعني من كان منهم داعيا ومن كان رأسا قالوا بعدم قبول روايته، ولكن هذا الظاهر أنهم جعلوا عدم الأخذ بروايته مبناه على الهجر، مبناه على هجره، لأن الأخذ عنه ليس مبناه على أنه هو ساقط وأن حديثه ضعيف، وإنما بنوه على حرموا الأخذ عنه من باب هجرا له وزجرا له، على هذا وبهذا المعنى يحمل يعني يجمع بين صنيع الأئمة في تركهم للأخذ عن بعض عن بعض المبتدعة وقد كانوا رؤوسا أو رووا ما يقوي بدعهم في بعض الأحيان أو مثلا كانوا، وتركهم لبعض أهل البدع، فالمقصد عملهم هذا إنما كان مبنيا على الزجر، فرأوا أن لا يؤخذ عنه إماتة له حتى لا تحيا بدعته، ومن رأى أن هذه العلة منتفية أن في أخذه عنه ليس فيه إحياء لبدعته وأخذ عنه، ولذلك وصنع لأن طافح بهذا في أخذهم عن بعض أهل البدع الذين أمنت ومن يعني أكثر، وخاصة إذا تيقنوا صدقهم أو ظنوه ظنا غالبا وعلموا احترازهم كذلك من الكذب، ومنهم إخراج البخاري رحمه الله في صحيحه عن طائفة من أهل البدع، ومنهم عمران بن حطان الذي كان رأسا من رؤوس الخوارج، وهو الذي قال في رثاء قاتل علي بن أبي طالب: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فهو يرجع ذلك، رد عليه يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهجم من العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانة، قائل هذا البيت، كان رأسا من رؤوس الخوارج شجاعا مقداما، كل الخوارج شجعان مقداما نسأل الله سبحانه وتعالى، لكنهم في ضلالهم يعملون نسأل الله سبحانه وتعالى. طيب العدالة مثبتات، إذا أردنا أن نحكم على هذا الشخص بأنه عدل هناك أمور تثبت بها العدالة، يعني سواء عند القاضي وعندنا كذلك في سواء كانت عدالة الشهادة وعدالة الرواية كذلك. طيب عندنا الاختبار بالمعاملة، أن يعني يكون هذا الشخص قد تم اختباره وقد تمت المعاملة معه حتى علمنا سلامة دينه وعلمنا سلامته من قوادح المروءة، علمنا أنه صاحب المروءة وعلمنا سلامة دينه. ولذلك جاء أن عمر الخطاب رضي الله عنه زكى له رجلا فقال: هل هو صاحبك الأدنى الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ يعني هذا الرجل يعني صاحبك المراد، قال: لا، قال هل رافقته في السفر الذي تعرف به أخلاق الرجال؟ قال لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم الذين تعرف بهم أو الذي تعرف به أديان الرجال وتعرف به يعرف به دين الرجال؟ قال لا. قال أنت لا تعرفه. ثم قال رجل ابحث عن من يزكيك. لذلك الأول اختبار بالمعاملة والمخالطة، الثانية التزكية، كذلك أن يزكيه من ثبتت عدالته، من ثبتت عدالته. لذلك القاضي عندنا مثلا يكون عنده شخص يزكي له، يزكي له العذور، ربما ويسمون أحيانا مزكي السر، يعني شخص لا يعرف أصلا حتى يكون ربما بينه وبين القاضي، القاضي لا يبرزه للناس، فإذا جاء العذور فيسأله هل فلان عدل أم ليس بعدل، لأنه يكون أكثر اطلاعا من القاضي. طيب إذا من ثبتت عدالته وإخبار العذور المبرز لنا عنه بصفة العدالة، هو نحن عندنا عدل وعندنا عدل مبرز أو مبرز. العدل المبرز هو الذي فاق أقرانه في العدالة، يعني هو عدل وزيادة، من كان عدل ولكنه في أعلى مراتب العدالة، كان أهلا لأن يزكي الآخرين، فيسمى إما يعني عدل مبرز أي يبرز الآخرين، أو عدل مبرز أي هو من برز الجواد إذا ذاق أقرانه. كذلك الثالث السماع المتواتر أو المستفيد عن شخص بأنه عدل، يعني هذا الشخص اشتهرت عدالته بين العلم وبين الفضل وشاع الثناء عليه، فهذا كذلك يعتبر عدلا، يعني عدالة الإمام مالك وعدالة الشافعي وعدالة الأوزاعي وعدالة السفيانيين وهكذا. طيب كذلك قضاء قاض بشهادة شاهد، يعني بعد هذا الشاهد، هذا الشخص مثلا، هذا الشخص قد قضى قاض بشهادته، فإذا جاءنا في أمر آخر نعتبره عدلا، لأنه قد حكم قاض قبلنا بشهادته، فدل هذا على أنه عدل لديه، لأنه لو لم يكن عدلا لديه لما حكم بشهادته، خاصة إذا علمنا، لكن بشرط أن نعلم أن هذا القاضي لا يقضي بعلمه، نعلم أن هذا القاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بناء على البينات وهكذا. ولذلك قال قضاء القاضي بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه، أي هذا القاضي أنه لا يحكم بعلمه أو لم يكن عالما بالواقعة معشورته بالعدالة وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول الحال. إذا كان هذا القاضي أيضا يعلم منه أنه يحكم أحيانا بغير العدل أو يحكم بمجهول الحال، لا يعتبر قبول شهادته تزكية لهذا الشخص. طيب الخامس على الذي فيه خلاف بين الحديث وبين، وهذا الباب كله باب ما يتعلق به كما قلنا في أول أصل الحكم فيه لأهل الحديث. نعم، أن ولذلك أهل الأصول أحيانا في مباحث يأتوا بأمور يعلمها صغار طلبة علم الحديث، سواء أن بعض المالكية يشترط في مما شرح كتاب يكتب الأصول يقول هو ما علم الرجال فيكفي فيه معرفة ترتيب المدارك وكثير من ذلك، يعني كتاب قاضي عياض في تراشم علماء المالكية، ما علاقة هذا بعلم الرجال؟ كل مثلا بعلم الحديث يعلم أنه لا علاقة لهذا الكتاب بعلم الرجال، هذا كتاب في طبقات المذهب وفي الرواة عن مالك، صح؟ في الرواة عن مالك وفي رجال مذهب الإمام مالك وتراجمه من الآخر، صح؟ كتاب مفيد في هذا، لكن هل هو علم الرجال مثلا؟ طيب الصحيحين ماذا نفعل؟ أخرجنا رجال مالك الذين روى عن البخاري ومسلم، وإذا هذه الجويني والغزالي إمام هذا الفن ومن أئمته، كان الغزالي وكان بعلم الحديث حاطب لي، يعني لا يعرف، لذلك يعني كتابه الإحياء لو أن الحديث التي ذكرها فيه كانت صحيحة وحسنة لربما اعتبر من كتب الحديث، لكن أكثر مرة في موضوعات ومناكير وضعيف وضعفا شديد، مع أنه روى فيه يعني كما كبيرا من الأحاديث. الإمام جويني يقول لا تجتمع أمتي على ضلال حديث المخرج به الصحيح، لم يكونوا من أهل هذا الفن. لذلك هنا إنما يتكلمون عن من يقبلونه، وإلا هو الحكم في هذا المبحث هو علم خاص بمصطلح الحديث. خامس عندهم أن يروي عنه من عرف من عادته ومن لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل. هذا الشخص كان يقول أو الشخص وجدناه قد روى عنه مالك، هل يعتبر هذا؟ نعلم مالك أنه لا يروي عن عدله، وجدناه قد روى عنه البخاري، مثلا هل يعتبر هذا عدالة له أم لا تعتبر عدالة له؟ هل الأصول يقولون هذا يعتبر على خلاف بينهم؟ والحديث منهم أيضا من يقول هذا يعني تقبل عدالته بهذا، ومنهم من يقول لا تقبل عدالته. نعم، طيب هذا الخامس. السادس أن يعمل عالم بروايته. قالوا كذلك هذا الرجل إذا عمل عالم بروايته ولو لم يرويها عنه ولكنه عمل بها، فهذا يدل على كذلك على عدالته، خاصة إذا عرف وبشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم وعادته أنه لا يعمل إلا لقول العدل، فنعتبرها عدلا. قالوا على هذا جماعة من الوصوليين، وقالت جماعة من الحديث والقول قول هنا ليس على عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه. لماذا؟ لأنه يجوز، لأن العالم أحيانا قد يجد هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يرى أنه أفضل له من رأيه، يعني يرى أن هذا الرجل لم يأخذه من نفسه، له سلف فيه، وإن كان هو ضعيفا إلا أن له سلف في هذه الرواية، فهو إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يره الصحيح إلا أنه يرى أن له أصل، هذا الأصل قد يكون أفضل بالنسبة لي من اجتهادي فيها، خاصة في مسائل التي تجوزوا فيها أن يعمل فيها بالحديث الضعيف كفضائل الأعمال ومسائل الترغيب والترهيب. طيب، لكن قال الشيخ محمد بن شطة يختار في هذه المسألة اختيارا أنه أن عمل العالم برواية الشخص، عمل العامل برواية الشخص هل يعتبر تعديلا له أم لا يعتبر؟ قال إن كان العامل عامل بروايته في مسائل من مسائل الحلال والحرام هذا يعتبر تعديلا له، أما إن كان عمل بروايته في مسألة من مسائل فضائل الأعمال ومسائل الترغيب والترهيب هذا لا يعتبر تعديلا له. لذلك قال إذا كان العمل المذكور في الترغيب أو كان من باب الاحتياط فقط فالله أن العمل له لا يستلزم تعديل رواية له، أما إن كان ليس في مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال إنسان أو عقوبته هذا دل على أنه يرى عدالة هذا الشخص، لأنه لو لم يرى عدالة هذا الشخص لمستحل ما، وهذا أيضا في أمور القضاء وفي أمور مثلا في أمور لمستحل مال شخص ولمستحل يعني عقوبته بناء على خبر هذا الشخص ما دام لا يعلم بعدالته، فهذا منه تزكية له. نعم طيب كل دقيقة قدسة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب هنا عندنا أيضا يعني مسألة من المسائل المتعلقة بقبول الحديث، احنا قلنا يشترط فيه أن يكون عدلا وأن يكون مسلما، إذن هنا عندنا هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون معروف العين، أن يكون معروف العين، لأن المجهول، لأن مجهول العين ومجهول الحال لا نعرف هل هو مجهول العين، لا نعرف هل هو صبي أم هو كبير هل هو مسلم أم كافر، لأننا نجهل عينه. مجهول الحال كذلك لا نعلم هل هو عدل أم غير عدل، هل هو مسلم كذلك أم ليس بمسلم. طيب ثم قال بالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل، وهو مذهب الشافعي، وكذلك أيضا هو مذهب الإمام مالك أن المجهول لا يقبل حديثه، والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل، يعني الذي يهمنا أساسا الآن مذهب الإمام مالك أنه لا يقبل عنده مجهول الحال. طيب هي طبعا هناك أدلة نذكرها، يعني مجهول الحال مجهول العلم نفس الحال، يعني كليهما حال مجهول سواء كان مجهول حالي أو مجهول العين، وجهالة العين تستلزم ماذا؟ جهالة العين تستلزم لا هذا غير قصدي، أنا بس عندنا تقنين لا بد من نحن ندرس درس أصولي يعني درس استنباط درس محاجة جهالة العين تستلزم جهالة الحالة أو لا شخص لا تعرف ما هو من هو هل يمكن أن تعرف أو كنا نعرفه وأنا جهلت حاله يمكن أن نعرفه طبعا صحيح إذا مش مجهول العين لكن إذا جهلت عين الفرق بين مجهول العين ومجهول الحالة نعم صح ولكن الذي نتحدث عنه إذا قلنا مجهول العين فهذا يستلزم جهالة ولكن جهالة الحال لا تستلزم جهالة العين هذا هو لكن مجهول العين يستلزم ماذا يستلزم جهالة الحال إذا المبحث جهالة الحال إذا عرفنا فيهمنا حاله يهمنا أساسا حاله طيب من قال مثلا بأن المجهول العدالة بأن المجهول لا يقبل الاحتجاج به استدلوا بأدلة قالوا أولا أن مستند قبول خبر واحد الإجماع والمجمع عليه إنما هو المجمع عليه إنما هو رواية خبر العدل ورد خبر الفاسد يعني نحن ذكرنا الإجماع على أن العلماء أجمعوا على أنه تقبل رواية الواحد رواية الواحد صح وقلنا الدليل يعني فعل الصحابة وإجماع فعل الصحابة وأرسال النبي صلى الله عليه وسلم للرسل وقول الله سبحانه وتعالى قبله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وإذا أجمع العلماء بناء عليها على قبول رواية خبر الواحد طيب لكن بشروط المجمع عليه إنما هو رواية خبر الواحد العدل طيب والمجهول وأن يرد خبر الفاسق والمجهول ليس بعدل ولا هو بمعنى العدل يعني لا لأن في حصول الثقة بخبره يعني هو ليس بعدل وليس في معنى العدل لأننا معنى العدل من هو؟ معنى العدل هو من يحصل لك الثقة بخبره من يحصل لك الثقة بخبره فهو لا تحصل لك الثقة بخبره بجهالته وليس بعدل فلذلك لا يقبله قالوا قياس الشك بالعدالة أيضا على الشك في بقية الشروط طيب التي هي محل اتفاق طبعا هو من جهل حال عندهم هنا من جهل مسلم هو كافر هذا لا يقبل عندهم بالإطلاق من جهل صبي هو كبير هذا لا يقبل الخلاف إنما هو في من جهل حاله من العدالة وعدمها هذا هو محل الخلاف عندنا فقاسوا الشك في من جهل حاله من العدالة وعدمها على قاسوا على الشك في باقي الشروط طيب قياس روايته على شهادته قياس روايته على شهادته مجهول العدالة لا تقبل شهادته إذا جاء يشهد أن هذا سرق وأن هذا زنى وأن هذا شرب خمرا لا تقبل روايته لا بد لنا أن نلحن عن من يزكي حتى إذا جاء به شخص يشهد له أن هذا المال ماله مثلا يشهد له بهذا الشيء لا نقبل شهادته حتى نعلم عدالته وكذلك نقيسه هنا هذا الباب على ذلك فلا تقبل عندنا روايته قياسا على شهادة لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا لوي عدل منكم ويقول ممن ترضون من الشهداء والمجهول غير عدل ولا هو مرضي لا هذا القول يعني ضعيف نعم العدالة شيء آخر لكن هناك من قال اتجاه عند ابن عبد البر وظهر في منهجه أن طلبة العلم أنهم يحملون على العدالة لذلك الجهالة عنده يعني تكاد تكون غير موجودة كثيرا لأنه يرى أن طلبة العلم هؤلاء المحدثين مشتغلون بالعلم يرى أن الأصل في العدالة حتى يستدل ويذكرون ويستدل بما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينهون عن تحريف الغالين وانتحال المبتدع. عند أبي محمد بن حازم يرى أن المجنون العين والحال يرد المطلق. نعم. لأن الله عز وجل يحكم بالتدين الخبر نعم هذا منهج اللي ابن حزم يعني فرد به عن باقي علماء الحديث تفضل طيب كذلك يعني دليلهم الرابع مثلا قلنا قياس روايته على شهادته كذلك ان المقلد اذا شك في بلوغ المفتي درجه تؤهله للفتوى لا يجوز له قبول فتوى كذلك ايضا هذا الشخص اذا يعني لم نعلم بلوغه للعدالة لا نقبل كذلك روايته طيب كذلك أن الفرع الشاهد قالوا كذلك الخامسة مثلا أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه ولو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتاج إلى تعيينه بمعنى الفرع هذا الذي يشهد على أصل يعني هذا الشخص سيشهد لفلان سيشهد لفلان، لا بد أن يعينه، لا بد أن يقول أن أنا أشهد لفلان، يعني مالك المال هو فلان ابن فلان كذا وكذا. طيب، فلو كانت شهادة الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته، ما لم يعينه أو الذي يشهد له، لا بد أن يقول مثلا يشهد لي لهذا الحق فلان ابن فلان، هو الذي يشهد له بالحق ويعينه، من يأتي به إلى القاضي؟ نتيجة ذلك يأتي به القاضي يشهد. فلو كانت شهادة المجهول الحالي مع مقبولة لا نحتاج إلى تعيينه. نعم. طيب. طيب هذا قال المصنف، هذا حاصل ما ذكره. طيب الذين يقبلون رواية مجهول العدالة. نعم. خمسة. طيب الذي يأتي بالشخص ليشهد له، هل يشترط فيه أن يعينه أو لا يشترط فيه أن يعينه؟ لا يمكن أن يعينه، لا يمكن أن يقول يشهد لي فلان أو يشهد لي شخص بأن هذا المال مالي. يقول مثلا تاجرت معه، بعت معه، وتشهد لي جماعة من المسلمين، وكان ذلك لحضرة أشخاص يشهدون لي وأشخاص عبودك. لا بد أن يعين فلان ولان حتى نعرفه وحتى نحكمه. لو كانت شهادة المجهول مقبولة لم يحتاج إلى تعيينه. طيب، من قال بقبول شهادة خبري مجهول العدالة يحتج أولا بشهادة العربي برؤية الهلال، يعني أنه جاء عربي وشهد أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس الإسلام. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فذكر أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته وأمر الناس بالصيام، يعني هذا دليل أول. طيب، دليل على أن المجهول، لك رجل مجهول عربي جاء لم يكتفى منه إلا بالإسلام فقط، طيب فاسق عادل ما نعرف شيء من حاله، قال إنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أكبر. طيب، هذا دليله، نحن سنرد عليه، لكن هذا دليله، هذا دليله واضح، على دليله. طيب دليله الثاني، قال أن الصحابة كانوا يقبلون رواية العرب والعبيد والنساء. طيب الصحابة كانوا يقبلون رواية العبيد ورواية النساء ورواية الأعراب الذين يتمن بدون ذلك يقبلون روايتهم، فدل هذا على قبول خبر مجهول العدالة. طيب ثالثا، أيضا قالوا أن من أسلم من الكفار ثم روى ظهور إسلامه فروايته مقبولة، والقول بردها بعيد ولا مستند لقبولها إلا إسلامي وعدم الفسق بعد إسلامه. يعني الشخص أسلم، شخص أسلم من الكفار ومباشرة بعد إسلامه روى لنا حديثا وأخبر لنا برواية. طيب هذا هنا لا مستند قال لقبول روايته، عقل لا مستند لقبول روايته إلا الإسلام فقط، لأنه هو لم ينكث بعد الكفر، ما نعلم فيه هل هو سيكون مسلما فاسقا أم سيكون مسلما صالحا، فدل هذا على أنه يشترط الإسلام فقط، لأنه بعد إسلامه مباشرة قبلنا روايته. نعم. قالوا الرابع، قالوا أنه لو أخبر بطهارة ماءنا ونجاسته، أو أنه يعني الواحد لو أخبر بطهارة ماءنا ونجاسته أو أنه على طهارة، أو أخبر مثلا بأن جارية ملكه أو أن بضاعة ملكه سواء مثلا لعمل بقوله، فدل هذا على قبول خبر الواحد مثلا. طيب يجاب عن هذه الأدلة بما الدليل أول، مثلا يجاب عنه الأعرابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه الوحي وكان يعلم بحاله، إذن هذه نزل النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على حاله، وأيضا قد يجاب عنه بأنه كان صح، بأنه ما دام أسلم وهو صحابي والصحابة يعني هم كلهم عدود. أيوة. هذا يجاب عنه بأنهم يعلمون أن هذا صحابي وبالتالي هو عدو، لا يصلح احتجاج لقبول خبر المجهول، لأنه صحابي، وما دام علموا أنه صحابي فهو عدو. الصحابة نعم ربما يكون عرفوه من خلال كلامه، وأيضا ذكر أنه شهد بلا إله إلا الله، شهد أنه يعني أنه نزل الوحي، أشهد أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علموا أنه صحابي، لذلك هنا لم يشكوا فيه، لأنه لما علموا أنه صحابي علموا أنه عدل، ولذلك لا يقبلوا هذا احتجاجا بأن خبر الواحد المجهول حال مجهول العدالة أنه يقبله. كذلك مثلا أن هذا كان وجه رواية الأعراب والحميد والنساء هذا يجاب على أن الصحابة كلهم عدل سواء كان من كان من المولى ومن كان من الضراء ومن كان ذلك من النساء كلهم عدل فذلك تقبلوا الرواية هذا ليس به يعني دليل لأنه يقبل خبر المجهول لأن هؤلاء ليس المجهول لأنه علمت عدالته. نعم. طيب أي العاقل بالكفر ممن أسلم ثم روى هل كان صحابة ذلوا عدالة الصحابة؟ طيب وطرق إسلامه ورغبته في الدين هذا يجعل يتباعد من الكذب هذه قرينة نجعله نعلم أنه لن يكون ناسخا لأنه سيتباعد من الكذب وما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم لا يسلم لا يقال بأننا نقبل روايته حتى نعلم عدالته يعني شخص أسلم ثم روى لنا قولا أخبارنا لا نسلم له بأنه يصدر لا بد أن نعرف أنه هو مع إسلامه هذا سيتمسك بأحكام الدين لا يتمسك لا يسلم له. طيب كذلك نفس الشيء من أخبر بطهارة ماء ونجاسته أو من أخبر أنه هو على طهارة أو ذلك مثلا هذا لا تقبل روايته إلا إذا عجن عدالته يعني الخبر غير عدل من أخبرك هو غير عدل بأن هذا الماء قال لك يعني هذا الماء ليس بالطاهر أو قال في وطال وأنت تشك فيه وكان هو غير عبد هذا لا قوله لا ليس موجبا للعمل إنما يجب عليك العمل به إذا علمت عدالته. طيب احتجاز مثلا بأن لا قال الشخص هذه البضاعة لي أو قال هذه الجارية مثلا هي الجارية لا قال هذه الجارية لي مثلا أو هذه الجارية لي وهذه السلعة والبضاعة هي لي مثلا ونقول بقوله هذا مع أنه قد لا يكون عدل هذا يقال بأن هذا الباب أن حيازته لهذه البضاعة وكونها في حوزه يعني عنده هذه مظنة أن يكون صادقا ولو اشترطنا بكل شخص يقول هذه بضاعتي إذا اشترطنا بالعدالة لن نستطع الناس أن يتبايعوا فرخص بهذا فنعتبر أن الحق هو حتى الفاسد لكن بقليلة مالية فقلت أن هذا المبلغ لكنك إذا شككت به شككت أنه سرقه أو شككت أنه لا يجوز لك أن تشتريه وعلمت أنه لا يجوز لك لكن إذا قال هو لي لا يشترط بالعدالة أو قال هذه الجارية هي ملكي وهذه ولا وليس ذات زوجه نخبره بهذا بناء على نخبره ونعمل بقوله ولو لم يكن عدلا بناء على ماذا؟ بناء على أن حيازته لهذا الأمر دليل على ماذا؟ دليل على يعني صدقه دليل على أنه صادق ولو لم نفعل هذا لم يستطع الناس أن يتبايعوا فيما بينهم يشترط العدالة لا تشتري إلا ممن علمت أنه صادق أن هذه البضاعة بضاعته لن تشتري من عندي شخص حتى وإن كان كاذبا ها؟ هذا الشخص يدعي عليه هو الذي يثبت البينة إذا أثبت البينة حينئذ ننظر في هذه البينة في عملية قضائية وشرعية هذه البينة هل هي بينة صحيحة أم ليست ببينة صحيحة إن كانت بينة صحيحة يعمل به ويطاله ماله إن لم تكن البينة صحيحة لا يعمل به والأصل هو أن الأصل أن هذا يحوز المال أنه له لأن هذا هو الأصل. طيب ذكر هنا بعض الأمور التي أراد أن يبين أنها لا تشترط في قبول الرواية منها أن رواية المرأة أنه لا تشترط الذكورة أن الذكورة مع أنها تشترط مثلا أحيانا في بعض مسائل مثلا في الشهادة كما هو في شهادة الزنا أن يكون أربعة عدول ولا تقبل في الزنا شهادة النساء إنما لا بد فيه أن يكون أربعة شهود عدول ذكور وتقبل شهادة النساء مثلا في الأموال تقبل شهادة النساء في الأموال ولكن تقبل بشرط أن يكون رجل وامرأتان أما الرواية رواية الرجل فيها أما شهادة على الرواية شهادة الرواية عدالة الرواية فالرجل فيها والمرأة سواء فنقبل رواية المرأة كما نقبل رواية الرجل. فعندنا رواية عائشة كرواية عبد الله بن عمر وكرواية أبي هريرة ولا فرق ولذلك كان عندنا من الراويات لم عندنا. طيب كذلك أن رواية الأعمى لا هي مقبولة كذلك يا وثق بمعرفة وثق بمعرفة الصوت. واستدل من قال برواية رواية المعنى أن الصحابة كانوا يأخذون عن عائشة وبينهم وإياها حجاب. طيب لكن الأصوليين قرروا في مباحث الترجيح أن من أخذ عن غير حجاب ومن أخذ عن غير حجاب أرجح ممن أخذ عن الحجاب. فمثلا قدموا رواية القاسم بن محمد عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبده. طيب قدموها مع رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا لأن القاسم كان يروي عنها من غير حجاب وهذا هو الذي أخذ يعني بريرة كانت مولاة كانت أمة وزوجها مغيث كان كذلك عبد ثم هي اعتقت ف يعني رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تختار يعني طلاقها ما دام زوجها هي عبدا وهي قد اعتقت تحته يعني اعتقت في زواجه يجوز لها أن تختار فرقته. واضح؟ لماذا قالوا؟ قالوا لأنه يعني لما كانت مولاة ولما كانت أمة وتزوجها لم يكن لها أن تشترط كثيرا من الشروط لم يكن زواجها بإرادتها كان زواجها بإذن يعني بإرادة سيدها لم يكن لها أن تشترط كان المهر لم يكن لها إنما كان لسيدها لأن عبد الله يملك مع سيده أمور كثيرة لم تكن لها الآن وقد صارت حرة يجوز لها أن تشترط أمور فإذا رغبت واختارت أن لا تبقى مع هذا الزوج الذي هو عبد طبعا إذا اعتقد تحت حر ليس لها الخيار لكن حال هنا إذا اعتقد وهي تحت عبد هل لها الخيار أم ليس لها الخيار واضح المالكي يقولون أن لها الخيار طبعا إذا أسقطته إذا لها الخيار إن شاءت أخذت به يعني الخيار بأن تبقى مع زوجها أو أن تفارقه وإذا أخذت به فحقها وإن لم تأخذ به فهو أيضا حقها أن تبقى معه. الشاهد من هذا أنه مختلف مثلا رواية القاسم بن محمد أن بريرة عتقت وزوجها كان عبدا عندنا رواية الأسود بن يزيد عنها أن زوجها كان حرا فنقدم رواية القاسم بن محمد لأن القاسم بن محمد كان يروي عن عائشة مباشرة لأنه ابن أخيها هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن أبي بكر الصديق هو أخو عائشة لأنها بنت أبي بكر الصديق قاسم بن محمد هو أحد فقهاء المدينة السبعة بن محمد بن أبي بكر الصديق. طيب الثالث أن الراوي لا يشترط فيه أن يكون فقيها هذه مسألة مهمة لأنه يختلف حال المحدثين فيها عن حال الأصوليين أن الراوي لا يشترط فيه أن يكون فقيها بل تقبل روايته ولو لم يكن فقيها. واستدل له المؤلف ابن قدامة بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وبأن الصحابة كانوا يقبلون خبر الأعرابية الذي لا يروي إلا حديثا واحدا. طيب الخامس قالوا أنه لا يقدح كذلك في الرواية بالقرابة. طيب بالنسبة للإمام يعني لا يشترط أن يكون يعني فقيها كما يرمي هذه سنأتيها يعني ضابطا لألفاظ ما يرمي نعم ذلك سنأتي عند الأصولين يشترطون هذا لكن الحديث لا يشترطون نعم. طيب لكن الأصوليين يشترطونه بالاحتجاج به وتجده يعني يظهر عندهم في صنيعهم بالاحتجاج وفي ترشيحاتهم بينه بل يعني اشتهر عندهم مخالفة لبعض أحاديث أبي هريرة لأن قالوا بأن أبي هريرة لم يكن فقيها. طيب الرابع والخامس كذلك أنه لا يقدح بالرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة. الشهادة يقدح بها بالقرابة والعداوة حيث لا تقبل شهادة العدو على عدوه شخص بينه وبين شخص عداوة لا تقبل عند القاضي لا تقبل شهادة القريب على قريبه لا تقبل بمعنى لا هو شخص وهو شخص بينهم عداوة وجاء يشهد عليه يعني يشهد للشخص لا تقبل لكن إذا جاء يشهد له تقبل لمظنة أنه ما دام بينهم عداوة وجاء يشهد له فهذا يعلم أنه الصديق، وكذلك لا تقبل شيء الصديق للصديق لكن لا تقبل عليه. لو أن إخوة جاء أخ يشهد على أخيه أنه فعلها نقبلها، لو جاءت الزوجة الزوج يشهد على زوجته نقبلها. نعم أيوة لا هل يشهد له؟ لكن إذا اختلفت الزوجة، إذا قالت الزوجة وقال لي دفع لنا المهر، قال هو لم يدفع المهر، لا يشهد له الصديق، لا نقبل شهادة صديقي بأنه قد دفع المهر. في صحة العقد نشهد، في صحة العقد نشهد أن هذا عقد مقبول شرعا، واضح نشهد له. لكن إذا قالت هي دفع لي لم يدفع لي المهر، وقال لي لم يدفع لي المهر، وقال هو دفع المهر، وأتانا بصديقه قال ويشهد له صديقه بأنه يدفع له المهر، لا نقبل شهادة صديقي. واضح، لأنه يشهد له ويشهد للصالح. لكن أن هذا العقد صحيح شهد عليه جماعة من المسلمين، هذا العقد صحيح نشهد له به بأن يلحق لأولادك. طيب طبعا تشترط العدالة، ولكن مع عدالتهم لا تقبل ولو بلغ من وقيل منهم من قال في لا تقبل حتى في العدل المبرز. العدل المبرز العدل المبرز أظن يقدح فيه فقط، لا يقدح فيه أي شيء من القوادح التي تقدح فيه. حتى العدل المبرز هذا الذي بلغ ما بلغ في العدالة لا يقدح فيه إلا بالعداوة والصداقة، عداوة القرابة هذه تقدح، لا يقبل شهادة مطلقة. طيب لكن في الرواية ليس فيها إشكال، يعني تقبل ولو مع الرواية ومع هذا. طيب عندنا مثلا لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وبين عدل، بين شخص عدل لا تقبل أيضا الرواية الاحتمالي أن يكون، قالوا لا تقبل الرواية الاحتمالي أن يكون الشخص المجروح. طيب ثم قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف في الفصل وجميع ما فيه صواب، والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه. المالكي يتميز معامل حنف أنهم لا يقبلوا رواية غير الفقيه. طيب قال وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت روايته رواية غير فقه القياس، لأن تكون هذا الحديث جاءنا والحديث وجدناه يخالف القياس. يخالف القياس بمعنى ما؟ يعني يخالف القواعد، يعني هذه المسألة القياس فيها أن تكون كذا كباقي المسائل. ثم وجدنا حديثا يخالفها، ثم وجدنا حديثا يخالف هذه المسألة فلا نقبل به لأنه حديث يخالف القياس. إذا كان من غير فقيه وأحيانا ربما يردونه ولو كان من فقيه، ربما يقولون حديث خالف القياس وحديث خالف القواعد الكلية، وهذه مسألة كبيرة لأن هو بنوا على اجتهادات، لأن الحديث هو الذي يثبت القواعد وهو الذي يثبت بالقياس، وهو في ذاته أصح من يعني أصح القياس. هذا القياس قد يكون هذا الحديث جاء استثناء مما يقتضي هذا القياس الذي نعم لا يقبلون رواية في الحديث. يشترطون في راوي الحديث أن يكون فقيها، يشترطون في روايته أن يكون فقيها. طيب نأتي لهذه المسألة. طيب قال ثم قال الخطيب رحمه الله وبهذه القاعدة رد كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس. طبعا هذه بعض رواياته. طيب فمن ذلك مثلا ردهم لحديثه بالمصرات أنه يردها إذا حلبها وصاعا من تمر. المصرات ما هي؟ المصرات هي البهيمة الشاة مثلا، أو صاحبها الذي يبيعها يترك ضرعها أياما لا يحلبها، واضح، حتى ينتفخ مثلا، حتى ينتفخ ثم يبيعها. الشخص الذي يشتريها سيرى الضرع يظن أنها ستحلب كثيرا، فلما يذهب بها لا يجدها حلبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فمن شاء أخذها ومن شاء ردها وصاعا من تمر. طيب هم قالوا هذا الحديث لا يقبل لأنه حديث يخالف القياس، لأن الرد بالعيب إنما يكون يعني الشخص إنما الرد بالعيب صاحبه لا يلزمه أن يعطي شيء. كل الأمور التي هي عيب، من اشترى شيء به عيب إنما يرد ذاته فقط ولا يرد هو معه شيء، يعني كل الأمور في الشرع، لأن قالوا هذا وهذا هو مقتضى القياس، كيف تلزم بأن أرد شيء وهو قد رشني وهكذا. قالوا هذا حديث خالف القياس ولذلك لم يقولوا به. ربما يكون الساعد يكون مقابل الحريق اللي غير مشاهد. طيب لا لكن طيب جيد نعم لكن ذلك الحليب كان في مقابل شيء آخر ما هو ضمانها عليه؟ لو ماتت تلزم من؟ تلزم المشتري. ذلك الحليب الذي يأخذه هو كان في مقابل الضمان الذي عليه ومقابل الإطعام الذي أطعمها وهو كان يضمنها، فليس فيه يعني مخالق. وعند القاعدة أن الخراج بالضمان وأن الغنم بالغرم، يعني هذا الشخص هو عليه له غنمها حليبها وكذلك لأن عليه غرمها، فإذا ردها ردها وطيب ما استهلكت وما أخذت هذا مقابل الضمان، مقابل أنه كان عليه ضمانها، لو هلكت لو ماتت هل كان سير لن يرد له لأن كان عليه الضمان. وهذا واضح، هذا هو الذي في المقابل وليس عنده هذا، وليس يعني الصاع. الصاع ربما يكون أمرا تعقديا وربما يكون في المقابل، لكن أيضا هذا في المقابل. هم حجتهم أن في المقابل موجود وهو الضمان، وهو الضمان موجود. المهم أن قالوا هذا حديث يخالف القياس فلم يأخذوا به. الشاهد من هذا هذا ليس طيب، هذا سنته في الأسئلة، هذا ليس قياسا، هذا يرونه أكبر من القياس، هذا يرونه شبه القاعدة الكلية. لذلك هم يقول أحيانا هذا حديث يخالف القواعد. قواعد ما هي؟ أنهم وجدوا أكثر أمور الشريعة واردة في هذا المعنى، يعني أكثر العيوب التي يرد بها ويرجع ولا يرجع معه شيء. فجاءتنا هذه المسألة فوجدنا أنه قال يرجعها وشيئا معها، وقالوا هذا حديث يخالف القواعد. هذا هو المبنى، واضح. عندك حديث البيعان بالخيار أيضا. طيب حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، قالوا القاعدة والأصل أنه إذا انتهى البيع، هو حديث بيعان الخيار ما هو؟ أنه إذا تبايع شخصان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني هما بالخيار، يعني أنا وصدقي تبايعنا، فنحن بالخيار ما دمنا في هذا المجلس، باعني واشتريت منه شيء، في أي وقت نقوله رد علي مالي وأرد عليك بضاعتك، نحن بالخيار ما لم نتفرق. وظاهر هذا الحديث أن التفرق محمول على التفرق في الأبدان، يعني ما دمنا في هذا المجلس فهذا أولى ما يحمل عليه التفرق، أن التفرق في الأبدان. المالكية والموافقة قالوا التفرق هنا التفرق في الأقوال، وحمله على التفرق في الأبدان يكون مخالفا لقواعد ويكون فيه جهالة ويكون فيه أمور كثيرة، لأن هذه المدة التي سنمكثها قد تطول، يعني هذه المدة قد تكون مدة طويلة لا يعلم حدها، والبيع يمكث كل هذه المدة وهو غير نافذ، لأنهم قد يجلسون مع يعني الشخص، قد يجلسون وقد يكونوا في أسر فيجلسون الشهر وهم في مكان واحد. فلو قلنا مثلا بأن كل هذه الفترة وهذا الشخص بالخيار، هذا فيه إضاعة لأحدهما، إما المشتري يعني المال هو قد بقي ماله دون أن يشتري وكان يحتاج، وإما البائع أيضا كان بإمكانه أن يبيع بضاعته وهو يجد، وقد تكون وقعت في رخص وقد وقعت في كذا. وقالوا القاعدة في البيع ما هو؟ أن يكون معلومة، هذه قاعدة استقريناها، هذه هي القاعدة. فهذا الحديث قالوا كأنه يخالف القواعد، واضح يخالف بعض القواعد، هذه القواعد ويخالف القياس. القياس هنا يعني القياس في البيع في البيعات، هذا هو المقصود بالقياس عندنا، خالف القواعد. لذلك هذه من أدلة المسألة، هل هذا القول راجح أم ليس راجح؟ هذه مسألة أخرى، لكن هذا هو وجهه يعني ودليل الأئمة وصالحهم. نعم. هذا صحيح، هذا صحيح، هذا إذا أردنا أن نرد عليه نرد، قد نرد عليهم بهذا. لا هم يرون أن هذه القواعد، يعني هذا هو دليل، يرون أن هذه القواعد لقوتها وجرينها صارت أمرا كليا وهذا صار أمرا جزئيا، واضح. فلا نأخذ به، فهنا تعارض معنا هذا الأمر، هذه القاعدة الكلية صارت أقوى منه واضح، وصارت أكثر من قطعا من وروده هو. ولكن الصحيح مثلا أن الحديث مثبت بالنسبة للحديث هو الذي يثبت القواعد، ولكن هذا المسلك الذي أخذه هو مسلك اجتهادي، وقول يعني أصحابه يعني ما بين الأجر والأجرين وهكذا، واضح. لكن هل هذا القول راجح؟ لكن الحديث أن هذا يعني أن هذه هي هذا هو معنى القاعدة، وهذا هو يعني مخالفة الحديث للقاعدة والقياس. أحيانا يقولون فقيه غير والراوي غير فقيه، يجعلونها من أدلتهم ويقول الراوي غير فقيه. طيب متى يكون الراوي فقيه؟ الصحابة يختلفون هنا، منهم من يشترط أن يكون كذا، منهم من يشترط أن يكون كذا. قالوا وجه احتجاج بين الراوي لا تقبل، لأنه قالوا إذا كان غير فقيه لأنه لن يكون عالما بما يحيل الألفاظ، فربما يكون له وهو سيروي بالمعنى، ستأتينا قضية الرواية بالمعنى، وهو مثلا قول بجوازها يعني مثلا طريقة، وهو يروي بالمعنى خاصة الصحابة يروي بالمعنى، فربما أحال اللفظ، كانت المسألة يعني يفهم من الكراهة فرواها هو بما يدل على الحرمة، فقالوا لا نقبل، لا تقبل روايته غير رواية الفقه. لكن بما تحصل الفقه من الصحابة، أبي هريرة أسلم في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، يعني أسلم عامة، أسلم عامة خبر في السنة السادسة والسابعة، أسلم في السنة السادسة جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم القول بأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن فقيها، هذا قول فيه بعد. لذلك ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال ولا شك أن هذا باطل من وجهين، يعني أنه لا تقبل رواية الصحابي إلا إذا كان فقيها، أن هذا القول فيه بعد. القول الأول أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهم، الصحابي عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه أو لم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجهه غير الفقيه كما لا يخفى. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون لا إجمال فيه ولا غموض هذا يفهمه غير الفقيه، والصحابة هم العرب يعني الأحاق ويعلمون هذا ويعلمون أسرار التشريع وخبر هذا، فمن الصعب أن يحولوا الألفاظ. طيب ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، وذلك نص في محل النزاع فدل هذا على أنه تقبل روايته. لكن هم يعني ما الذي قالوا؟ قالوا مثلا في التعارض، مثلا في تعارض الروايات أو إذا خالف الحديث القياس والقواعد، ووجدنا أن راويه غير فقيه، هنا يكون هذا مثلا السبب لأن نقدم القواعد، هذه القواعد، ونقدم مقتضى القياس على هذا الراوي الذي هو غير فقيه، ولو قبلنا بروايته وقبلنا يعني بصحتها. هو لأننا عندنا مسألة، هذه المسألة مهمة جدا، صحة الحديث لا تعني العمل به، تعني أن يكون منسوخا، نحن نروي أحاديث وهي أحاديث منسوخة، يعني أن يكون معارضا بما هو يعني أصح منه. لا لا نجمع كل حديث، يعني ونعمل كل حديث صحيح، تعذر علينا جمس أي طريقة مفتوحة ولا كتب لي من النص، يعني أنا يعني ليس من الضرورة قد يخالف رواية الثقة منه أو يعني يؤدي ما فهمت يعني كل يعني مشترط الصحة سواء كان الراوي هناك من هو أوثق منه يخالفه فلا يرد ليس شخص يؤدى أو يؤدى خبره طبعاً هذا أخذناه بمسألة النسخ، أنه لا يجاور النسخ إلا عند التعارض الترجيح، لا يفكر الترجيح، حينما النسخ لا يصار إليه إلا عند استحالة الترجيح، عندما يستحيل الترجيح لا يمكن أن نرجح بين الأحاديث فنعمل بهذا ونعمل بهذا، حينئذ نلجأ إلى القول بالنسخ، أما مع إمكان الترجيح فلا يصار إلى النسخ. لكن نحن الحديث هنا أن هذا مسلك اجتهادي، لأن بعض الناس قد يظن مثلا أنه بمجرد أن الحديث صحيح أو بأن المسألة لا حديث بها، المسألة لم يرد فيها حديث، يقول مثلا قلت ترى استمع لحديث مثلا سئل عن بيع العربون يعني في أحد القناة، قال حديث عمرو بن أبي شعيب عن أبيه عن جده حديث ضعيف، بيع العربون جائز. هو هذا يعني صحيح لأن الشخص عامي وكذا، لكن هذا قد يفهم منه مسألة خطر، مسألة التي لا يصح فيها حديث، لا يصار فيها إلى الجواز بعد صحة الحديث. هناك أدل مسائل استدلال، هل فيها أقوال صحابة؟ هل هي ما هل هذه مسألة يعني ما الذي يشهد لها من القواعد؟ هل هي أقرب للمسائل التي أبيحت فنبيحها أم هي أقرب للمسائل التي حرمت في البيوع بين الحربة؟ هناك قياس صح؟ بعد الحديث هناك قياس، هناك أقوال صحابة، هناك ما الذي أجمع عليه أقوال صحابة مثلا، هناك استدلال، هناك مصلحة مصلحة، هناك مجموعة من الأدلة يصار إليها. أما أن يقال مثلا الحديث ضعيف، طبعا هو قد يصر إليه، لكن أن يكون هذا هو المطلق حديث ضعيف مسألة تجوز. ليس هذا المسلك الاجتهادي هكذا ليس بالسليم عند الأئمة، وليس وصل الأئمة، مسألة ليس فيها حديث لا يقول جواز، إنما ينظر بعد ذلك في مراتب الأدلة الأخرى. هل هناك أقوال صحابة؟ لذلك الإمام مالك يعني شخص كان يفتي متأثر من مذهب الحنابلة، الحنابلة يبيح العبد مالك يعني مع قال رآه من أكل أموال الناس بالباطل حتى ولم يصح بحديث. المعنى الذي يوجد في العربون هو معنى يقتضي الحرمة، وهو أكل أموال الناس بالباطل فقال بمنعه. إذا لاحظ معنى اجتهاديا يجعل هذه المسألة ولو لم يصح بها حديث ولو لم يقل يصح الحديث تجعله من المحرم، لأنه فيه معنى من أكل أموال الناس بالباطل. ونحن إذا تأملنا البيعات المحرمة، البيوع المحرمة في الشيع، نجد أكثرها أو نجد كثير منها حرم لماذا؟ لأن فيه أكل لأموال الناس بالباطل. كل بيع كان فيه أكل لأموال الناس بالباطل نجده محرم. إذا الأحاديث الواردة بالبيوع التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تأملتها تجد كثيرا منها مشتمل على أكل أموال الناس بالباطل. الربا مشتمل على أكل أموال الناس بالباطل، وهكذا تجد كثيرا منها مشتمل على أكل أموال الناس. فإذا وجدنا بيعا ولو لم يكن مخصوصا وحقيقته أن به أكل لأموال الناس بالباطل، هذا الشخص لا يتبع شيء على ذلك، يأخذ هذا المال بأي وجه حق يأخذه، فنقول بهذا محرم. فكذلك أيضا نفس الشيء، ليس معنى هذا صنيع الأئمة، نحن لا نتكلم عن صنيع الأئمة، لم يكن عندهم بمجرد صحة الحديث أنهم يأخذوا به، لا أقصد هنا أنهم يأخذون به دون النظر إلى ما يعارضه أنه يجب الأخذ به. طبعا هم يأخذون به، لكن نتحدث عن وجوب الأخذ به، وإذا كان يصح لهم الحديث يأخذون به، لكن نتحدث عن وجوب الأخذ به. هل بمجرد صحة الحديث يجب الأخذ به؟ لا، الحديث قد يصح مع ذلك لا يجب الأخذ به. ما المانع؟ معارض الراجح. ما المانع؟ ما مانع؟ لذلك الإمام مالك سئل لما رويت حديث البيعان بالخيار في الموطأ ولم تأخذ به؟ قال ليعلم الجاهل مثلك أنني تركته، يعني أنه تركه عن علم وتركه عن يعني ذلة. هل كان الإمام مصيبا بهذا كما يرى أنزاله أم كان مخطئا بهذا؟ هل يجوز تقليده أم لا يجوز تقليده؟ هذه مسألة أخرى، لكن الإمام هنا معذور واتبع مسلكا يعني مسلك اجتهادي صحيح هو فيه بين الأجر والأجرين، ولا يقول فيه بالتشهي ولا بالهوى ولا بمخالفة دين الله سبحانه وتعالى ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يكاد لا يصلح أن يكون من المسلمين، فما بالك أن يكون من أئمة المسلمين. يعني هذا يعني بتمام الفسق، من فكيف أن يكون إماما من أئمة المسلمين يروي الحديث؟ لذلك الشافعي لما رأى حديث قيل له أتأخذ هذا؟ قال أرأيت في وسط زنارة؟ أرأيتني أخرج من كنيسة؟ يعني الزنار هذا الذي يضعونه القساوسة، يعني الذميين يضعونه يعني القساوسة، هو من ملبوسين يعني المنطقة حبل يكون حزام يعني نعم. لا قال أرأيتني أخرج من الكنيسة، يعني هذا الحديث أقول طبعا أنا قائل به، لكن طبعا ما بدليل ماذا؟ بدليل أنا وجدنا الشافعي عنده أحاديث وعلى ذلك لم يأخذ بها بناء يعني على أحاديث أخرى ترجحت لديه. هذا هو. طيب نحن ننهي هذه المسألة ونتوقف على السريع، نترك الأسئلة حتى ننهي هذه المسألة. طيب المسألة الثانية، قال أن هذا نص في محل النزاع. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري. حديث أبي موسى الأشعري هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. يعني هؤلاء الأئمة المحدثون الفقهاء حبوا أسانيد الأمة وأنتجوا لها فقها وكان منها طائفة أجادل أمسكت الماء فنبع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هؤلاء الأئمة الذين رحلوا الديار من أجل جمع الرواية وسافروا ورحلوا لا يهتمون بالفقه لا يهمهم يعني الفقه والاستنباط والاستدلال لا إنما همهم أن يحفظوا للأمة هذا الحديث ويبلغوه. وجزء الأخطاء السنة الثالثة لا خير فيه إنما هي قعال وصار من أطائف إنما هي قعال لا تنسك معا ولا تنبت كلا. ذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به. الإمام القيم رحمه الله يمثل يقول يعني السن الأول مثل فلان وفلان من أئمة المسلمين، السن الثاني مثل فلان وفلان وفلان من أئمة المسلمين ممن كان محدثا ولم يكن فقيها، من كان محدثا ولم يكن فقيها. طيب ثم قال وهذه النصوص تدل على ان يعني هذا مثل الحديث ان ما روي عن مالك وابي حنيفه رحمه الله تعالى من عدم قبول روايه غير الفقيه مطلقا او اذا خالفت القياس يعني سواء من قال بردها مطلقا وانها لا ترد الا خلاف الصواب. ثم قال وقد رد صاحب مراقب السعود هابطا على اهل مذهبه من المالكيه فقال من ليس لا فقه اباه الجيل وعكسه اثبته الدليل. طيب الجيل يعني هو صنف من الناس مراد به المالكيه الحديث يقبل راويه ولو لم يكن فقيا لا علاقة له بصحة الحديث وأنه هو قبول روايته والاحتجاج به. سبحان الله كل شيء. نعم. صحة الحديث لا تجب العمل. نعم. لا تجب يعني لا هو هذه المسألة فيها يعني هي فيها احتمالات كثيرة. هو من جهة يعني أنت إذا المسلم لا صح له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يتركه لقول أحد من الناس، لكن لقول أحد من الناس شاب يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يتركها لقول أحد من الناس، لكن لقول أحد من الناس أما أن يتركها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أن يتركها لأنها منسوخة أما أن يتركها هذا يجوز. لكن إذا تبين أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب العمل بها وليس لها معارض. صحة الحديث لا تجب العمل به في كل الأوقات، لا تجب العمل به في كل الأوقات إلا لا صار كل شخص أخذ حديث وذهب به ولو كان أيضا ما وجد الخلاف. أنت طبيعة الخلاف بين العلماء يعني لماذا وجد الشافعي ومالك وأبو حنيفة؟ وجد العلماء لأن طبيعة الأدلة تقتضي هذا الخلاف، طبيعة الأدلة وطبيعة النظر بهذه الأدلة تقتضي هذا الخلاف، وهذا الخلاف هو خلاف رحمة، يعني قول بأنه خلاف عذاب وخلاف رحمة، لذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول ما وددت أن لي بخلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمر نعم، لذلك القول بأن خلاف الأئمة كله ليس بصحيح، يعني ما دام خلاف ليس يظهر منه أنه ترك للدليل. وهذا لا يظهر لأن الأئمة إنما يعني يخالفون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على معارضات راجحة لديهم، هل هي راجحة في نفس الأمر أم لا؟ هل هي راجحة عند غير المجتهدين؟ ما لا يقتضي هذه مسألة أخرى، لكن هم لديهم راجحة في راجحة عندهم. نعم لا بد للأصولي أن يتطرق عليها. لماذا؟ لأن الأصولي يبحث في الدلالة جهة الحديث. هذه الدلالة لصدق الدليل أصلا في صحة الدليل، فلا بد أن يتطرق إلى صحة الدليل ومتى يقبل ومتى لا يقبل حتى لا نأخذ بشيء غير صحيح أصلا. من باب نعم من باب التداخل بين العلماء. وضعوا فيها طبعا قواعد واخطاوا فيها ربما وقعوا فيها اخطاء لان هذا الباب ليس خاصه اذا علمنا ان علم الاصول اكثر من ابدع به وصنف والف كانوا من يعني حضور المعتزله فيه كان حضورا قويا واثروا في من جاء بعدهم و يعني اخذ لذلك لا تزال تجد في مصطلح الحديث في أقصد في علم الأصول بعض المسائل التي إما من عقيدة من علم الكلام إما صلة ذلك إما مسائل ليست بصحيح. لكن حتى الآن أيضا لا يوجد من جرده يعني الذين أرادوا حتى الآن يعني الدراسة التي ظهرت يعني الأصول الفقه عند أهل السنة والجماعة يعني لما عدى بعض الكتب على أنها من كتب السنة والجماعة ليست من كتب السنة والجماعة أن تجعل مثلا المذكرة لابن قدامة أن تجعل لا هذا ليس هذا لا ليس هذا أو هو إيه هو الجيزاني هناك أقحم في روضة أقحم ذكره لروضة الناظري روضة الناظري بقدامة الجلسة تأثر فيها مسقط الغزالي فكان ونحن وجدنا مسائل الشرقيطي رحمه الله اعترض عليها وقال هذا من الكلام نجد عنده بعض المسائل التي هي يعني لا يسلم هذا مع جلالة الكتاب وأهميته وأنا إذا وقفت له في مسألة التحسين والتقبيح لا أدري ما هي مع أنه كتاب يعني أقول أنه المهم كتاب جيد وأيضا يعني هو حتى يمكن أن تدرس بعض المسائل التي مما له علاقة بعلم الكلام مما له علاقة بعلم الكلام وما له علاقة ليس علاقة بأصول الفقه يترك وما كان له ما كان منه يفعل ذلك هو من المسائل الحسنة مثلا الاعتناء بكلام ابن حزم خاصة في بعض الأبواب من الأصول جيد جدا باب تعظيم الأدلة واعتنابها لدي أبواب يعني جيدة جدا لكنه في باب الاستدلال ترك القياس طبعا قوله طيب مرحبا به لا ابن حزم كلامه جيد يقيد كلامه لا كلامه جيد يعتنى به كذلك الإمام ابن تيمية الشاطبي أيضا وابن تيمية طب يجردون لك علم أصول الفقه من كثير من المسائل التطبيقات في الباب مهمة جدا نعم خلاف مع ابن حزم خلافنا معه خلاف لفظي لم يفهم ما يقصد الأصول إلى بالقياس خلاف لا ما تعبدنا إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح هذا صحيح ولا يفهم والقياس كأصل ليس صحيح ليس بالصحيح الصحابة عملوا الصحابة أخذوا بالقياس الصح دليل عند القياس ليس ثم مسألة ثابتة جدا هذا هو إجماعات الصحابة أو أقوى دليل على المسألة على أخذ القياس هو إجماعات الصحابة أجمعوا إجماعا عمليا منهم على الأخذ بالقياس وعلى الأخذ بأن النظير يعطى له نظيره أن النظير يعطى له نظيره والمثل يعطى له مثله نعم هذا أنا نعرف شرط الآن أنا نعرف شرط الظاهرية بالإجماع تشترطون عملية الإجماع حتى إجماع الجان يعني فلا نلتقي بحاجة تعلم أنه أثار هذه المسألة في النبوة في وصول الوقت أثار هذه المسألة في الإجماع مثل الإشكالات ربما الإجماع فلا يمكن أن ويجعل قياس نحن نجعل أول قياس أنا القياس أصله إبليس لأننا يعني هو دين إبليس يجعل القياس هو دين إبليس وهذا العكس بل القياس إبليس هو نجس القياس يعني أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الطين فإبليس قاسر نحن لا نستلم قياس إبليس ونجعل القياس ناس الاعتبار ولا نستلم صحته أن النار خير من الطين بل نقول بأن الطين خير من النار وينتهي الأمر أصلا قياس إبليس قياس القياس ناس الاشكال القياس سيبطل القياس اجتهاد الصحابة حجة فيما لم نجد له دليل ولذلك ابن حزم رحمه الله على جلالته وإمامته لما ترك اجتهاد الصحابة ماذا؟ توسع بالبراءة الأصلية لا قلت لك لكن كثرت منه تطبيقاته توسع بالأخذ البراءة الأصلية المسألة التي ليس فيها آية وليس فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ابن حزم يقول مثلا الأصل أن هذا الأمر أنه يجوز إن شاء الله لم يصل ما شاء الله ده في ها مذكره مين مذكره أعطوكم مزعة الحديث. في مسألة شيء. مسألة. أعطيني خلنا. أصول مالك هو كل إمام هو أصوله هذه مما تعني الله كل إمام هو أصوله يعني من أصول مالك عمله المدينة ليست من أصول غيره من أصول مالك يعني عندنا من الأصول هذه الأصول منها ما هو متفق عليه بين الأئمة ومنها ما هو مختلف فيه بين الأئمة فالإمام مالك رحمه الله له أصوله من أصول مالك سد الذرائع من أصول مالك المصلحة المصدر من أصول مالك عمل المدينة من أصول مالك أنه لا يقبل خبر الصحابي لم يكن فقيها من أصول مالك أنه يقبل احتجاج بالحديث المرسل الشافعي ليس من أصوله يعني هذا الاستنباط يقع بينهم خلاف ذلك أصول مالكية من الأدلة المختلفة فيها أو من بعض الجزئيات الأدلة المختلفة عليها يعني نحن نتفق على أن الحديث الحجة لكن في بعض الأحيان لكان هذا الحديث الذي نتفق على الحجة رواه غير فقيه هل نحن نقبل به لا نقبل من الشاب مالك ماذا يقول لا نقبل مالك ماذا يقول لا نقبل به لا أدري لا أدري مري طبعا طبعا شاف شاف مو ظاهري شفت لهم ظاهري قعدت في المكان شفت لهم ظاهري على ما بدأ عرفت لأن أهل الظاهرية عترتي وعنه شيء في الحق لست أمينه ومن جاء بالتأويل